بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن حديث جبريل صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤالات المشهورة عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أماراتها، قال: فأخبرني عن أماراتها. جمع أمارة، وهي العلامة، بمعنى ما هي العلامات التي يعرف برؤيتها أو وقوعها أن الساعة قريبة، قريبة الوقوع. قال: أن تلد الأمة ربتها، إلى آخر ما ذكر. هذه العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من العلامات الصغرى، والساعة كما هو معلوم لها علامات صغرى ولها علامات كبرى، والعلامات الصغرى أكثرها قد تحقق ووقع. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الأحاديث التي يذكر فيها أشراط الساعة الصغرى، كالنار التي تخرج في أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، وقع ذلك في القرن السابع الهجري بعد 600 من الهجرة، وقعت نار في حرة المدينة، ومن الناحية الجنوبية الشرقية، من يعرف المكان، من ناحية المطار إلى ناحية طريق القصيم الآن، وهو ما يعرف بحرة النار، خرجت تلك النار وفزع أهل المدينة فزعا شديدا، وتابوا إلى الله عز وجل، وامتلأ بهم المسجد النبوي، وكتبت أخبارها في ذلك الحين، ورؤية ضوءها يلوح في أعناق الإبل هناك ببصرة، وهي نار بركانية ضخمة، وصفها الواصفون بما توصف به البراكين اليوم، ليس له معنى سوى هذا، ومن نظر إلى ذلك المحل عرف هذا. فأخرجت الأرض حمما نارية، صخورا ذائبة ملتهبة تسيل كأنها الطوفان، حتى مالت إلى ناحية المدينة، فخافوا أن تصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تحرق المدينة بكاملها، ثم بعد ذلك مالت ناحية عنه إلى أن توقفت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، وكذلك ذكر من علاماتها أن يوسد الأمر إلى غير أهله، وكذلك أيضا ذكر أمورا كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين المسبحة والوسطى، كهاتين. نعم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له بعض الأمارات من هذه العلامات الصغرى. قال: أن تلد الأمة ربتها. الأمة بمعنى المسترقة التي تباع وتشترى، فأن تلد ربتها هذا يحتمل أن يكون المراد به كثرة ما يحصل من الإماء بسبب الفتوحات الإسلامية، لأن أصل الرق الكفر كما هو معروف، فيحصل من الفتوح شيء كثير، حتى إن ذلك ليكون كثيرا ذائعا غالبا، حتى إن النساء هؤلاء من الإماء لكثرتهن لربما وطأ الرجل المرأة بملك اليمين، ثم بعد ذلك تتداول في الأيدي لكثرة الإماء لا يتمسك بها صاحبها، يشتريها هذا ويبيعها الآخر حتى يشتريها حتى يشتريها ابنها الذي من ذلك السيد الذي قد وطعها وباعها أو وهبها، تكون في ملكه يشتريها وهو لا يعلم وهي أمه، لأن الرجل إذا تسرى بالأمة ثم جاءت بولد فإنه يكون حرا، وإذا تزوج الأمة بعقد نكاح فإن الولد يكون عبدا يملكه سيد هذه الأمة، هذا هو الفرق. فيمكن أن يكون هذا هو المراد، أن هذا يتملكها يشتريها فيما بعد، يؤول ملكها إليه وهو لا يشعر. ويمكن أن يكون المراد بذلك أن هذا يعني تغير الأحوال، من جهة أن الأمة إذا أنجبت ولد فإن عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون أنه لا يجوز بيعها، وإنما تعتق بوفاته، إذا مات صارت حرة، إذا صار لها منه ولد هي التي يسمونها أم الولد، وهذا الذي عليه عامة الصحابة فمن بعدهم، وخالف فيه علي رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، كان موافقا لهم ثم خالف فيه في أيام خلافته، ورد عليه من رد من الصحابة وقالوا إن رأيك في حال الاجتماع أحب إلينا من رأيك في حال الافتراق، المشكلات التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم. فالمقصود أن هذا يحتمل أن تكون هذه المرأة الأمة التي قرر عامة الصحابة فمن بعدهم أنه لا يجوز بيعها لأنها أنجبت من سيدها ولدا، أن الأمور تتغير والناس يفرطون ويتساهلون ولا يلتفتون إلى أحكام الشرع، ثم تباع هؤلاء أمهات الأولاد، نعم تباع هؤلاء أمهات الأولاد، ثم بعد ذلك قد يشتريها وهو لا يعلم هذا الابن أو البنت. ويحتمل أن يكون هذه أم الولد، أم الولد هذه لا تعتق بعد موته، لا يطبقون الأحكام الشرعية، فتصير ملكا لمن؟ تصير ملكا لوارثه، للبنت مثلا أو للأب، عفوا أو للولد، فتكون الأم مسترقة لولدها، وهذا لا يجوز. نعم. ويحتمل أن يكون المراد بذلك العلو والتسلط، أن تلد الأمة ربتها بحيث أن يكثر العقوق وتكون الأم بمنزلة المسترقة عند البنت. وسواء كان هذا أو هذا أو هذا، فإن هذا يدل على تغير الأحوال، ومن فهم منه أن ذلك يكون بسبب كثرة الإماء فيحصل هذا الاختلاط، وأن ذلك لم يقع بعد، قالوا هذا يدل على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وأن الاسترقاق سيرجع من جديد. وهذا أما الجهاد فلا شك أنه ماض إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ضمان من الشارع لا شك فيه. وأما ما يتعلق بكون هذا الحديث يدل على أن الاسترقاق سيرجع، فهذا علمه عند الله عز وجل، لأن هذا الحديث لا يدل بالضرورة على أن أو لا يدل بالضرورة على ذلك، لأن هذا الأمر قد يكون وقع في السابق، كانت الإماء بكثرة إلى وقت قريب، بل إن عبد الملك بن مروان جاء إليه وهو يخطب الجمعة على المنبر بنحو 30 من ملوك الفرنج، ملوك أوروبا عليهم تيجان الذهب، مقيدين في الأصفاد، في العجز، وهو بالفوز بمباراة 30 أو 33 ملك من ملوك أوروبا مقرنين في الأصفاد يؤتى بهم تحت المنبر، هذا هو العز وهذا هو الملك وهذا هو الذي يفتخر بمثله. فالحاصل قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة لفقرهم، عراة لقلة ذات اليد، رعاء الشاء، وذلك أن رعاء الشاء هم أهل الضعف والمسكنة بخلاف أهل الإبل فهي من أعظم الثروات عند العرب، ولذلك يقال حمر النعم. وأيضا هذه الإبل يكون أهلها من أهل الكبر عادة والتعالي والرفعة، أما رعاء الشاء فهم يكونون أهل مسكنة وأهل ضعف، ناس ضعفاء ضعيفين يتحولون إلى شيء آخر بآخر الزمان. يتطاولون في البنيان بمعنى أن كل واحد منهما ينافس الآخر أيهم أكثر رفعة في البنيان، وهذا الأمر قد وقع وهو شيء مشاهد. الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، طبعا هذه الأشياء التي ذكرت في هذا الحديث أو التي ذكرت في غيره لا يفهم منها بالضرورة على كل حال أنها تعني الذم. يعني مثلا إذا قلنا أن هذا يدل على كثرة الإماء وأن يعني أو يتطاولون في البنيان، لا يعني أن هذا الفعل الذي حصل أنه شيء محرم على بعض التفسيرات. على بعض التفسيرات يعني مثلا من أشراط الساعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا شمس أو أعظم من الشمس أشرقت على الدنيا، فليس كل علامة من علامات الساعة تعني أن هذا الأمر يكون مذموما الذي هو من علامات الساعة. خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، النار التي تخرج في أرض الحجاز، كل هذا لا يعني الذم. فهناك أمور تقع نعم إما من فعل الناس وإما من نعم الرجل الذي يكون من قحطان يسوق الناس بعصاه، على أحد التفسيرات إن بمعنى أنه يستقيم له الأمر وتنضبط له الحال ويثبت له الملك، هذا لا يعني الذم على هذا المعنى يسوق الناس بعصاه. وكذلك خروج المهدي، وهناك علامات كبرى، هذه العلامات الكبرى إذا وقعت فهي كالعقد الذي انفرط، من خروج الشمس مغربها وخروج الدابة وخروج المسيح الدجال ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه إذا وقعت تتابعت. ولهذا تجدون في بعض الأحاديث أن من هذه الأمور شرط الساعة الكبرى، يعني فيما ذكر مثلا من خروج الدجال وخروج الدابة، جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الدابة ما يشعر أن الدابة تخرج بعد الدجال، وجاء في بعضها عكس ذلك عكس هذا. والجمع بين هذا على كل حال والله تعالى أعلم. كذلك ما يتعلق بخروج الشمس من مغربها، نعم، فإذا عفوا الدابة وخروج الشمس من مغربها ليس الدجال، الدابة وخروج الشمس من مغربها، فيمكن أن يجمع بين هذا كما ذكر بعض أهل العلم أن الشمس إذا خرجت من مغربها خرجت الدابة ضحى، خرجت الدابة ضحى، وهذه الدابة تسم كل إنسان تضع عليه سمة يعرف بها. والله عز وجل يقول: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جاء في بعض التفسيرات أن المقصود بها الدابة، يوم يأتي بعض آيات ربك، وبعضهم قال خروج الشمس من مغربها ولا منافات، لأن الشمس كما قلت إذا خرجت من مغربها خرجت الدابة على الناس ضحى. المقصود أنها تتتابع، الشمس المغربية الضحى الدابة، ثم انتظر ماذا يحصل بعد ذلك بقية يومك. نعم. فنسأل الله العافية. فالمقصود أن جبريل صلى الله عليه وسلم انطلق بعد ذلك. يقول عمر رضي الله عنه: فلبثت مليا، انتظرت قليلا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هذه العبارة يمكن يقولها الإنسان في الأشياء التي تصلح لذلك، يعني الإنسان إذا سئل عن شيء مثل عمر يقول له: من هذا السائل؟ يقول: الله ورسوله أعلم، لأنه السلام يعلم من هذا. لكن أنت الآن لو قيل لك: أين فلان؟ أين زيد؟ أين زيد؟ ما تقول: الله ورسوله أعلم، لأنه السلام لا يعلم ذلك، السلام لا يعلم الغيب، فهذا من الغيب النسبي. تقول: ماذا سيقع لك غدا؟ ما تقول: الله ورسوله أعلم، وإنما تقول: الله أعلم. لكن أقول: ما حكم المسألة الفلانية؟ ما حكم العمل المعين؟ تقول: الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأحكام الشرعية. نعم. فالمقصود أنه قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين ما هو؟ هو هذه المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. يعلمهم بهذه الطريقة، طريقة السؤال والجواب، رواه مسلم. قال: ومعنى تلد الأم ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها. وبنت السيد في معنى السيد، وقد قيل غير ذلك يعني، لكن هذا الأمر، هذا التفسير فيه إشكال، لأنه موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والعالة الفقراء. وقوله مليا أي زمنا، وكان ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.